السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نذكر بحمد الله عز وجل وشكره، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بدفع البلايا والنقم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقد قال بعض أهل العلم إن نوحا عليه السلام إنما أطلق عليه عبد شكور لكونه كان إذا أكل الأكلة يحمد الله عليها، وإذا شرب الشربة يحمد الله عليها. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل، وامتثالا لأمر الله ورغبة في الأجر والثواب. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا بعد شكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أشكر إخواني الذين ساهموا معنا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم وأخواتهم المسلمين والمسلمات، سيلا الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. أقول بالله تعالى التوفيق، أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة. تقول السائلة: موعد صلاة الضحى إلى متى؟ صلاة الضحى تمتد إلى قبيل وقت الزوال، أي إلى قبل الظهر بما يقارب 10 دقائق. ومعنى الزوال زوال الشمس عن منتصف السماء، فإنها من الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها عندما يقوم قائم الظهيرة، وهذا يكون تقريبا قبل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى أذان الظهر، والله أعلم. يقول أخ السائل: هل المعلمة التي تسمع إقامة الصلاة ولم تسمع تكبيرات الإمام عليها وزر للتشبه بمن عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست كذلك، لأن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، إنما من عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في المسجد وأذن المؤذن وخرج من المسجد بلا صلاة ولغير عذر. يقول: ما حكم العودة للمعصية مرة أخرى؟ عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر من الاستغفار، ولا تيأس ولا تمل من رحمة الله عز وجل. يقول الأخ حماد بن رجب: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة؟ النظر في عدم الجودة وإلى أي مدى وصل. فإذا كان عدم إجادة إذا كان عدم إجادة القراءة يؤدي إلى تغيير أو تحريف في المعنى، فلا تصلي خلفه، والله أعلم. هل يجوز سفر المرأة مع رفقة آمنة؟ للضرورة يجوز ذلك. يسأل: ما علاج من عنده وحشة في صدره؟ علاج ذلك أن يكثر من ذكر الله عز وجل. يسأل السائل: هل الحيوانات آكلة اللحوم سؤرها كسؤر البقرة والماعز؟ الحيوانات آكلة اللحوم سؤرها كسؤر البقرة والماعز، يقصد الأسود والنمور. هل سؤرها نجس؟ لا أعلم دليلا على ذلك، لا أعلم دليلا على نجاسة سؤر الحيوانات التي تأكل اللحوم. وعندنا القطة، النبي قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما حكم من بنى مدفنا من طابقين الذي بنى مدفنا من طابقين يسأل لماذا بنى القبر من طابقين؟ فإذا أبدى علة على حسب العلة تتأدى الفتوى، والظاهر أن الناس يفعلون ذلك لضيق الأماكن في بلادهم للمقابر، إذا كانت ثم ضرورة جاز، وإلا فالأصل أن القبور لا ترتفع بهذه الطريقة. يقول السائل: يعيش في بلد علماني، سيقيم المسجد الذي في الحي جلسة ختم القرآن الشهر المقبل إحياء لذكرى شهداء معركة عظيمة، هل يجوز لي أن أشارك في مثل هذا باعتباري أجيد القراءة والتلاوة؟ لم يرد مثل هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الرأي في كتب الشيخ محمد الغزالي فقه السيرة وعقيدة المسلم؟ عليها طائفة من المؤاخذات مع ما فيها من عدد من الإيجابيات. يقول: هل يجوز استلف فلوس أعمل عمرة وأبقى ردها ثاني لصاحبها؟ نعم يجوز ذلك، لكن الأولى ألا تستدين من أجل العمرة. يقول: الحامل والمرضع تقضيان أم تفديان؟ يعني الحامل والمرضى تقضيان ما أفترطا فيما بعد قياسا على المريض. فالله يقول في شأن المريض: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول أحمد بن سلام: ما نصيحتك لمن يذهب إلى معرض الكتاب؟ يذهب يقضي حاجته ويشتري الكتب النافعة التي تحمل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء الموثوقين، ولا يضيع وقتا في القيل والقال والجدل، وكذلك يبتعد عن مواطن الفتن والفساد. هل إذا كان في سواد في رقبة الميت يدل على سوء الخاتمة؟ ليس ذلك بدليل على سوء الخاتمة، بل الميت عموما يرى منه ما لا يرى من الحي. الطلاق مرة وأراد أن يرجع الزوجة، ماذا يفعل؟ يقول لها: قد راجعتك. عمرو بن معوض يقول: ادعو الله لسوريا، نسأل الله أن يفرج عن أهلها كل مكروه وكل سوء، وأن يخذل الشيعة الروافض والباطنية وكل من شيعهم. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه شج رأسه وكسرت رباعية في غزوة أحد؟ نعم صح ذلك. يقول السائل: ما حكم من تنزل عليه ماء أثناء الصلاة ويعاني من تعب التبول اللا إرادي؟ إذا كان مصابا بسلس البول فعليه أن يتوضأ ويدخل في الصلاة ولا يبالي، أما إذا كان نزول البول أمرا نادرا فعليه أن يخرج من الصلاة وأن يعيد الوضوء. ما الرأي في المسح على الجوارب الموجودة اليوم الخفيفة والسميكة؟ أقول ابتداء: هناك نزاع في المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب أو لا يجوز؟ ففريق يرى عدم جواز المسح على الجورب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه خبر في ذلك، والخبر الذي ورد في أن النبي كان توضأ ومسح على جوربه ضعيف ورويه شاذ بروايته. والذين عولوا على الذين قالوا بجواز المسح على الجورب بنوا على القياس على الخف، فمن ثم اشترطوا أن يكون ثخينا، وبنوا أيضا على أن خمسة من الصحابة ورد عنهم المسح على الجورب، فإذا لزم المسح على الجورب فليكن ثخينا. الأخ محمود الصعيدي يقول: هل توجد زكاة مال على السيارة الملاكي؟ ليس على السيارة الملاكي زكاة مال. صيغة التكبير الصحيحة لتكبيرة الإحرام تكبيرة الله أكبر الله أكبر هي الصيغة. هل يجوز صلاة الوتر وأذان الفجر يؤذن؟ نعم تجوز، وكان ابن مسعود يقضي أحيانا صلاة الوتر بعد أذان الفجر قبل إقامة الصلاة. ما حكم رأى ميتا في المنام وهو عريان؟ قد يكون هذا من الشيطان لتشويه صورة الميت وأيضا قد يكون من الرحمن لحث أهل الميت على التصدق عليه. ما حكم احتساب الدين من الزكاة؟ يا إياد، إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز عند جمهور العلماء، لا يجوز عند جمهور العلماء أن يكون لي دين عند شخص وأقول له أسقطت الدين الذي عليك وأحتسب ذلك من الزكاة. قال الأخ السائل لي بقالي كثير مش لاقي شغل في السعودية. قل يا رب يا محمود الصعيدي اسأل الله والله سبحانه وتعالى خير الرازقين. هل الطلاق في فترة الحمل جائز؟ نعم الطلاق في فترة الحمل جائز. يقول السائل عفوا هل يجوز تعدد النوايا في صلاة النوافل مثل ركعتي تحية المسجد بنية سنة الوضوء والقبلية الراتبة والاستخارة؟ الأمثلة التي ذكرت يا أحمد خالد تجوز بالتوصيف الذي ذكر، لكن لا يجوز أن تصلي سنة الظهر مع سنة الفجر في ركعتين. ناس اليقوت ما صحة قصة أبي حنيفة والزنادقة؟ لا أعلم. نحن في المغرب نواظب على دعاء القنوت في صلاة الفجر، فما حكم ذلك؟ الأمر في ذلك واسع، وإن كان الأولى أن يكون ذلك عند النوازل. هل يجوز تعدد كفرض مسلم في المجتمع أصلي وأصوم، ما واجبي تجاه خلاف العلماء وانتقاد بعضهم لبعض لمواقف سياسية أو لفهم خاطئ في النص النبوي أو القرآني؟ أعرض عن الاختلافات واستفد من الذي ينفعك، فالذي ينفعك في دينك اعمل بقوله المدعوم بالدليل. هل الدعاء يرد القدر؟ الدعاء من القدر، أمرنا بالدعاء وأمرنا بالإيمان بالقدر، فعلينا بالأمرين معا، الدعاء عمل والإيمان بالقدر إيمان، فعلينا بالإيمان والعمل الصالح، والله أعلم. هل يجوز أن نقول على النبي محمد سيدنا؟ نعم يجوز ذلك، فرسول الله سيد ولد آدم، إلا أننا في الصلاة في التحيات أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذا علمنا، والله أعلم. هل يجوز زج الحواجب؟ ما أعرف معنى زج الحواجب، إلا أن النمص وهو نتف شعر الحاجب من الكبائر. ما تفسير رؤية البحث والسؤال عن رسول الله دون رؤيته؟ الذي يظهر والله أعلم أنك تحاول أن تلتمس فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمر في البحث عن السنن النبوية. التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة ماذا أقول؟ إن الله سبحانه وتعالى. هل يجوز صيام قضاء الصوم يوم قضاء الصوم على الميت؟ هل يجوز صيام قضاء الصوم على الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل صلاة الليل واجبة؟ كلا، بل هي مستحبة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ماذا أقول في سجدتي السهو؟ تقول سبحان ربي الأعلى كسائر السجدات. ما حكم أكل الحيوانات البرمائية كالتمساح؟ الحيوانات البرمائية جائز أكلها إذا كان غالب جلوسها في البحر، بنينا على أنها بحرية، والنبي قال هو الطهور ماء والحل ميتته، الطهور ماء والحل ميتته، حتى الميتة تؤكل. قال تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أما إذا كانت برمائيات أخرى لا بد من النظر فيها. هل يجوز ارتداء الحجاب الملون؟ ينظر، إذا كانت فيه فتنة لا يجوز، إذا لم يكن فيه فتنة جاز. له مبلغ من البنك من أجل عمل مشروع، هل لها زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وإن كان مدخرا لمشروع. هل يجوز وضع القرآن مع الميت؟ لم يرد هذا يا فواز، وإلا سيعبث بكتاب الله وستجد المقابر ممتلئة بالمصاحف. صنيعك يا فواز محدث ولا يجوز لك. ما حكم الزواج بزوجة ثانية دون علم الزوجة الأولى؟ هذا غش. يقول هل أجر على قراءة القرآن مع السهو مرات؟ أنت ماجور على القراءة، وكلما ركزت في القراءة كلما ازداد ثوابك. هل واجب قول بسم الله قبل الوضوء؟ لا يجب. يقول: هل يجوز أداء مناسك الحج عن الميت؟ نعم يجوز، حج عن أبيك واعتمر. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع من يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: صاحب قريب لي أو أخ لي. قال: هل لبيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة، مع اختلاف يسير في ثبوت الخبر والظاهر ثبوته، والله أعلم. تعامل مع البنوك حلال أم حرام؟ إذا كنت تتعامل معاملة حلال فهو حلال، وإلا على حسب المعاملة. ما حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ إذا كنت في قوم من الإنجليز مثلا أو العجم الفرنسيين، جاز لك أن تخطب خطبة الجمعة بلغتهم، وإلا كيف يفهمون؟ وما الجدوى منها؟ الأخ محمد، هل تنصحوني؟ ما أعرف من تسأل عنه. ما هل يجوز تحميل الكتب الإسلامية من النت؟ في ذلك تفصيل بلا شك. هناك شرط في الزواج بزوجة ثانية، طبعا هناك شروط بلا ريب. أولا أن تستطيع العدل، أن تستطيع النفقة، أن تستطيع الباءة. قل: خطبت فتاة لمدة عام، في تلك الفترة السؤال ذهب عني. ما معنى من نوقش الحساب عذب؟ هذا العرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل قول، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، يعني عرض الأعمال على الشخص، عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا. ما حكم الأخ الذي أكل حق أخواته في الميراث؟ هذا مرتكب لكبيرة، وسيلقى ربه ويدفع الحق رغما عنه. نذر شخص عدة نذور ونسي عددها، يكفر عن هذه النذور أو يفي قدر الاستطاعة ويحتاط لدينه. أنا كنت على وضوء وخرج مني دماء، السائل محمود: الدم الذي يخرج من الجسم لا ينقض الوضوء. ما الأشياء المحرم أكله في البهيمة بعد ذبحها؟ الأشياء المحرم أكلها في البهيمة بعد ذبحها، ما أعرف شيئا الآن، ما يحضرني شيء إلا إذا كان مضرا. يقول لك السائل: نشكرك يا شيخ صلاح عز الدين، حفظك الله وبارك فيك وذريتك. يقول: نصيحة بكتاب في بيان محاسن الإسلام والشريعة، ثمة عدة كتب في هذا الصدد. ما نصاب الزكاة؟ نصاب زكاة المال إذا بنينا على الذهب 97.2 جرام من عيار 21، و85 جرام من عيار 24، وإذا بنينا على نصاب الفضة ف600 جرام فضة. زوجة تشك في زوجها لمجرد إحساس، ما حكمها؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يسأل الشخص عن الأخ سعد توفيق: احرص على من يعلمك كتاب الله وسنة رسول الله ومعتقد الرسول وأصحابه، بارك الله فيك. أما المسؤول عنه فلم أسمعه، لكن الشهرة وصلت، فأنا أذكرك أن تحرص على من يعلمك كتاب الله وسنة رسول الله والمعتقد الصحيح، ولا أنصحك بالخرافات والتصوفات، لا أنصحك أبدا بالخرافات ولا بالتصوفات، بارك الله فيك. إلياس بن حاتم يقول: لقد كنت جالسا أنا وزوجتي أمام التلفاز نشاهد مسلسلا، وصدق ذلك أني شاهدت الحلقة من قبل، وضمن الحلقة يقول ممثل لزوجته: أنت طالق. فقبل قيام الممثل بقول لزوجته: أنت سبقته، وقلت: ما سيقول الممثل؟ أنت طالق، من باب أني أعرف ما سيقول، ولم أهتم أنا وزوجتي. إذا كنت تقصد أن الممثل سيقول ذلك، ولم تقصد تطليق زوجتك، ولم تفهم هي أنك طلقتها، فلا يقع الطلاق، واحذر هذا العبث أنت وزوجتك، فلا تنظر إلى المسلسلات. التي لا تفيدك، والنبي يقول احرص على ما ينفعك بارك الله فيك. لو كنت سأبيع هاتفا لأحد الأشخاص لكن اكتشفت وشاهد المقاطع الإباحية، إذا كان هذا الغالب من شأني فلا تبع له. السائلة المسمى بأمل بنت زياد بن أحمد، ما حكم خروج فقاعات من الرحم؟ أنصحك أولا بأن لا تعرضي هذه الصور المتبرجة على صفحات الفيسبوك. أما حكم فقاعات من الرحم من داخل البطن وعدم خروجها من الدبر لا تنقض الوضوء، فرقعات التي في البطن لا تنقض الوضوء. ما حكم النقاض؟ أختار رأي العلماء القائلين بوجوبه. يقول السائل ما حكم إعادة الصلاة لعدم حضور القلب؟ إعادتها جائزة لكن أخشى أن تكوني موسوسة، فالاكتزاء أولى. كيفية قضاء الصلوات التي تركها تكاسلا على المتيسر له؟ يقول أخ السائل ما حكم حفظ القرآن في مجموعات على الواتس؟ أقول بالله التوفيق، اتلو كتاب الله كما كان الرسول وأصحابه يفعلون. أما ما يفعل من التشهير بالعبادات والتسميع بها فالنبي يقول من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به. الأفضل لك أن تخفي عبادتك. قال القائل من سرروه فأبدى السر مجتهدا، لم يمنوه على الأسرار ما عاش. الأبيات. يقول السائل ماذا تقصد بقولك لا أصل له، أي لا سند له، وأحيانا لا سند صحيح له. يقول أخو ما حكم الغناء؟ لا بد فيه من التفصيل، إذا كان مصحوبا بالمعازف فالمعازف محرمة، وإذا كانت كلماته قبيحة فالله لا يحب الفساد، أما غير ذلك فبحسب. طلق زوجته ومسافر بعيدا عنها في السعودية، هل يجوز إرجاعها بعد سنة أو أكثر بكلمة راجعتك؟ العدة قد انتهت بمرور ثلاثة حيضات، فعليه يلزم عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود إذا كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية. يسألني عن بديع الزمان النورسي لا أعرفه. هل يجوز قتل الكلب الضال؟ يجوز قتل الكلاب المؤذية لا شك. ما علامات حسن الخاتمة؟ أن يختم لك وأنت على طاعة، وأن يختم لك بلا إله إلا الله، وموت الجبين عرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. هل يجوز إخراج الزكاة للوالدين والإخوة والأقارب؟ أما الوالدان فإذا كان ممن يلزمك الإنفاق عليهما لا يجوز إخراج الزكاة في من يلزمك الإنفاق عليهما. أما إخراج الزكاة لإخوانك الذين يعيشون بقى مستقلين وهم فقراء فجائز وأولى إذا كانوا من أهل الاحتياج. ما حكم المسح على الجورة؟ فيه قولان لأهل العلم، وأحوطهما عدم المسح، وإن كان المسح جائزا عند قوم من العلماء. أقول عمي قبل وفاتي منع عماتي من الميراث، أكون على أبنائي رد حق العمات إليهم؟ إن أرادوا إنقاذ أبيهم، مما هم فيه، مما هو فيه من العذاب، فليبادروا بسداد الدين الذي على أبيهم لعماتهم. يقول السائل محمد رافت حفظك الله يا محمد وبارك فيك، ما حكم السفر إلى أمريكا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلينظر لماذا ستهاجر ستذهب إلى أمريكا. يسأل ما حكم قراءة القرآن في الميات من المشايخ؟ لم أعلمه وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ما القدر الكافي من النواشف في الإطعام؟ طعام ماذا؟ إذا كان كفارات يمين وجبة من طعامك المتوسط. ما حكم مال الآثار؟ أموال الآثار كما هو معلوم في الشريعة أن النبي قال في الركاز الخمس، أما قوانين الدولة فلا أعلمها راجعها من المختصين. هل يعتبر الإنسان الذي لم تقم عليه حجة صحيحة، حجة صحة ديننا الإسلام الحنيف، هل أمره موكول إلى الله؟ لكن الذي يأتي أن من بالإسلام نحكم له بالإسلام؟ لكن إذا كان مثلا شخص في البرازيل وهو وثني ولكن لم يعلم الإسلام نحكم عليه بالوثنية وأمره موكول إلى الله. دعواتكم لإخواننا المسجونين، نسأل الله أن يفرج همهم وأن يفك الكرب عنهم. يقول: هل يجوز جمع كل الصلوات؟ لا يجوز يا أبا فراس جمع كل الصلوات، إنما الذي يجمع في المواطن التي ورد فيها الجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. الأخت المسمى بالغيرة المرقبة بالغيرة على دينها، كيف يكون العزاء في الإسلام؟ العزاء لم يجتمع العلماء على صيغة واحدة، بل الأمر فيه واسع، فمن الممكن أن تقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى، ولتصبر ولتحتسب، ويجوز أن تقول أجرك الله كما قال معاوية لابن عباس: أجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس. هذا جائز، أما أين أعزيه؟ جائز أن أعزيه في الطريق، جائز أن أعزيه في البيت، جائز أن أعزيه عند القبر، في أي مكان يجوز. يقول: أريد أن أطلب العلم. لا بأس، تفضل يا سعد، لكن ما وراء ذلك من النواحي الأمنية أنت المسؤول عنها. هل يجوز التصدق أو العمرة على رجل مات وتارك للصلاة إذا لم يكن تركها جحودا؟ جازت الصدقة عنه. أما إن كان ترك الصلاة جحودا لا تجوز الصلاة الزكاة عنه. يقول زكريا: والدتي تركتني وأنا صغير لأبي وطلقت وتزوجت من آخر ولم تسأل عني حتى كبرت، وأصبح لي شأن، بدأت تأتي وتتدخل في حياتي وتشتمني، تشتم زوجتي وأهلها، أريد أن أبرها ولكن برها سيخرب البيت. برها عن بعد، إذا كان قدومها إلى البيت سيخرب البيت، برها عن بعد. يقول: إذا امتنع ابناء عمي عن رد حق عماته أيكون مالهم حرام؟ قلنا: إنك تأثم لذلك وأنت تعرف أن مال عمتك هو الذي بيدك. محمد بن صلاح: ما حكم صلاة الجماعة؟ أختار قول العلماء القائلين بوجوبها إذا لم يكن ذاك عذر. يقول سج ود: ما أدري ما سج ود، هل يجوز أن أتصدق على روح أمي من مال إيجار هي تركته؟ يجوز أن تتصدق على أمك. ما حكم شراء العملة الصعبة بدون حاجة أو ضرورة؟ هذا من الجائز. هل يجوز تجويد قراءة القرآن؟ هل يجوز قراءة القرآن بدون تجويد؟ نعم، والتجويد أفضل، قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يقول السائل أو تقول الأخ أحمد المصري: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. الأخ حسين الأزرق: موت يوم الجمعة، هل في دليل على حسن الخاتمة؟ الحديث الوارد في فضل من مات يوم الجمعة حديث ضعيف، ألا وهو أنه يوقف فتنة القبر. ما حكم العمل في الجمارك؟ غيرها أفضل منها. ما حكم لعبة الضمنة؟ لا تجوز لعبة الضمنة لأنها من النرد، والنبي يقول: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده، غمس يده في شحم خنزير ودمه. ما حكم الزواج بزوجة ثانية في بلد آخر مقيم فيها مدة من الزمن؟ ذهب السؤال عنه. يقول أحمد بن غازي: فتاة تزوجت ثم اكتشفت أن زوجها يكلم أحد أخرى فوجهته بالأرقام ثم أنكر وبعد فترة حدث منه ذلك، فماذا تفعل؟ هي متزوجة بشخص كذاب، إذا أرادت أن تصبر معه صبرت وتقومته قدر استطاعتها، وإن أرادت أن تبتعد ابتعدت. وليد المرندي: هل صح أن النبي مات ودرع مرهون عند يهودي؟ نعم صح أن النبي مات ودرع مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه. ما حكم من تكلم في المساجد؟ التكلم في المساجد لا بأس به ما لم يشوش على مصلي وما لم يكن لغوا. الصلاة المفروضة في 9 صباحا علما بأني لم أصلي الفجر. كيف السؤال يا حماد الخيوط؟ ما أفهم كلامك. هل يجوز إعطاء الأخت من فوائد البنوك؟ لا تعطيها من فوائد البنوك. احتساب مال لم يحول عليه الحول أعتبره كأنه مر عليه. احتساب مال، عفوا حركة الشاشة صعبة علي، اعذروني الإخوة، ما حكم جمع الصلوات؟ جمع الصلوات جائز إذا كنت مسافرا، وجائز عند الضرورات القصوى، جائز عند الضرورات وجائز إذا كنت مسافرا. هذا وقد مررت على قرية من القرى في بعض البلاد وجدتهم دوما يجمعون المغرب مع العشاء من غير عذر، وأنوه إلى أن هذا لا يجوز، أن هذا الاستمرار عليه من صنيع الشيعة، خاصة الشيعة الزيوت. هل يجوز للزوج أن يطالب بحق زوجته في حياتها مع العلم بأن إخوتها أعطاها حقها ولكنه يعترض على القسمة بحجة أن الأرض في المكان الأول أغلى من الثاني؟ يا إسلام ابن السيد ابن عمارة، كن عفيفا أو أقدر السائل أن يكون عفيفا. الزوج الذي يتطلع إلى ميراث امرأته وما زال يعني لم تأخذ ميراثها من إخوانها وإخوانها تراضوا معها، فما لك شأن بالتدخل في ميراث امرأتك؟ مال امرأتك لها، ليس لك أن تتدخل في مال زوجتك ولا أن تطالب إخوتها بميراثها إلا إذا كانوا مواطنين وهي طلبت منك التدخل. أما تفضلك وقطعك للأرحام فلا يجوز لك، أنت متزوج المرأة التي لك من حقك أن تفعل معها ما أباحه الله لك منها، أما أن تتسولها وتطالبها أن تأتي بأموالها من أهلها لإشباع رغباتك وشهواتك لها. يقول السائل: الصلاة في البنطلون الضيق. يا أبا صهيب يا سلمي، يا أبا صهيب السلمي، كلما ضاق البنطلون كلما ازدادت الكراهية، لأن الله قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم. في عند عمي ما يعرف ما يعرف كيف يختم القرآن في ناس قالوا لي الأسئلة البطولية، الأسئلة بارك الله فيكم حتى أستطيع أقرأ. ما حكم وديعة بنكية من ملاك العقار لمواجهة المصاريف اللازمة من صيانة مصاريف أخرى؟ الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز إلا إذا كانت كل البلاد المحيطة بك وكل الأماكن يجبرونك على هذا، أن تعطي وديعة. اشتريت الشقة مثلا بمليون، قالوا ضعي 50,000 زيادة عن ثمن الشقة، تودع في البنوك وفريدها تأخذ لإصلاح العماير وإصلاح الطرق. الأصل عدم الجواز إلا عند الضرورات. ما حكم الذي يأخذ القرآن ويترك السنة؟ هذا كاذب في دعواه، فلا يأخذ هو قرآن ولا سنة، لأنه إذا كان يأخذ بالقرآن فالله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فالذي يدعي أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة كذاب، ما عمل بالقرآن، لأن القرآن فيه أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوا تهتدوا. ثم أقول لهذا الأحمق: إن الله قال: وأقيموا الصلاة، لكن لم يقل ربنا إن الصلوات خمس، ولم يقل إن الظهر أربع ركعات والعصر أربع والمغرب ثلاثة والعشاء أربع والفجر اثنتان، ما قال الله ذلك. وما في الكتاب العزيز أننا نقرأ التحيات، ما في الكتاب العزيز ذلك، فكيف ستصلي وكيف ستزكي وكيف ستتزوج؟ يقول: جمع الصلوات الآن بسبب البرد. البرد لم يرد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلوات تجمع فيه، إنما ورد ذلك عن بعضه عن ابن عمر بسند معلق عند البخاري موقوفا عليه. كيف استطاعت سرايا شيك؟ ما أفهم كلامك يا سيد أبا شنب. يقول: ما حكم أطفال كفار إذا ماتوا؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ما حكم الاستدلال بالآيات القرآنية لمن هم من العوام؟ لا بأس بالاستدلال بالآيات القرآنية. يقول: يقول إنه مريض ويتعالج عند طبيب أعشاب. أحذرك من أطباء الأعشاب، هؤلاء أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم نصبوا أنفسهم أطباء وليسوا بأطباء. أكثرهم نصابون إلا من رحم الله. فتذهب إلى شخص يقول عندي علاج مرض السكر لك عشب جابه من الهند، وأتي بكمون مطحون من عند العطار ويقول لك عشب جاب من الهند بالكيلو بألف جنيه. وهكذا ينصبون على الناس إلا من رحم الله. فانتبهوا لثلاثة، انتبهوا لمن يقولون تجد في الأعشاب، وانتبهوا لمن يعالجون النساء اللواتي يدعين أنهن ممسوسات. وكذلك كثير من مفسري الأحلام يعبثون بعقول الناس. ما حكم الصيام لمريض السكري؟ إذا كان المريض يؤثر عليه الصوم له أن يفطر، إذا كان يستطيع القضاء بعد قضاء، إن لم يستطع أحوط له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. الاستثمار البنكي بنسبة 20% ولو بنسبة 1% حرام. يسأل سائل كيف تحل المعضلة، فأثبت السؤال بأن النبي مصلى النساء بجوار مسجد الرجال يفصلهم طرقة ولا نرى الإمام ولا الصفوف، إذا كان الصوت واصلا فالصلاة صحيحة. ماذا أفعل حتى يرزقني الله بزوجة صالحة؟ قل يا رب ارزقني بزوجة صالحة، واسأل الصالحين يرشدونك ويدلونك. نصيحة في علم المصطلح، أنصحك أن تبحث عن شيخ متقن يعجل لك فترة التحصيل. هل تجوز دراسة اللغة الإنجليزية في جمعية مسيحية فرنسية وأنا مقيم هنالك؟ يجوز ذلك إذا لم تخش على دينك من فتنة. الواثق بالله محمود بن الشريف يقول ما حكم الزواج الثاني، الزواج بزوجة ثانية في بلد مقيم فيها مدة من الزمن والزوجة الأولى في بلد، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم لكن تعدل قدر الاستطاعة. الزواج مدة من الزمن مقيم فيها مدة من الزمن يختلف عن نكاح المتعة. إذا حددت في الزواج مدة الزيجة الزواج باطل، زواج متعة باطل. ما حكم التعامل مع تارك الصلاة؟ انصحه لله، تعامل معه بما يرضي الله. يقول احفظوا ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر قبل السفر في المنزل في وقت الظهر؟ لا يجوز يا أخت عزة هذا، والحديث الوارد في جمع التقديم في بيتك لا يصح. هل الحصول الخمسة بدعة؟ أجبنا عائشة بنت أحمد على هذا، وأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عمر العدوي كيف تحل؟ السؤال الأخ هذا دائما يفر مني، ما أدري كيف تحل المعضلة بين أن النبي مات ودرع عمر هنا وأن النبي كان له خمس الغنائم وحائطين طلبت السيدة فاطمة إرثها من أبي بكر، كانت عنده أموال لكن ليست بسائلة، والنبي مات ودرع عمر هنا لا مانع لأنه أعطى الدائن شيئا مقابل الشعير الذي استسلفه منه، والرهن جائز وإن كنت غنيا. يعني إن كنت غنيا ما طلبت من شخص بألف جنيه سلف ورهنت ذهب مثلا بألفين جنيه جائز هذا، جائز. وقد تكون لي أملاك أخرى لكن ما عندي أموال سائلة. هل تأثم المرأة التي بالغت 45 سنة من حرج أن تدع النقاب؟ إذا كانت تشتهى وهي جميلة تمنع من الكشف، إذا كانت تالفة و غير مرغوب فيها وعلامات الشيب والانقطاع الحيض بدت عليها وشعرها بيض فيجوز لها ذلك. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الذي يقول فرشي التراب كيف يعني قلت فرشي التراب، يعني عموما الرسول ما قال فرش التراب، كلنا بنو آدم الأرض جعلت لنا كفاتا. المدة التي يجوز للرجل أن يتغاب عن زوجته فيها وهو مسافر، ليس هناك نص بهذا بتحديد الزمن، لكن المدار على المصلحة والمفسدة. إذا كانت الزوجة متضررة بغيابك عنها فلا ضرر ولا ضرار. وأنصح الذين يسافرون ويتركون أزواجهم سنوات من أجل جمع الدرهم والدينار أن يتقوا الله في النساء، فإن المرأة قد تتضرر ضررا بالغا بسبب غياب زوجها عنها، بل وأولاد السوء قد يتسلطون عليها وقد تحدث مفاسد وجرائم، وأنت أيها الزوج المتسبب لحرصك الزائد على دنياك. يقول هل يصح أن يقول طالب العلم الذي سمع أشرطة المشيخ أنه تتلمز عليه؟ يقول تتلمزت على أشرطته فرش التراب. أشكرك يا فرشي من تكنيت بفرش التراب، شكر الله لك. هل يجوز العيش في بلاد الكفار؟ بالضوابط الشرعية يجوز، إذا كنت تقيم دينك والفتنة بعيدة عنك وتقيم الصلاة كما أمرت، وإلا أيضا فبلاد المسلمين أولى. أمي التي لم تطلق منذ 20 سنة وهي غاضبة على أبي، يعني المرأة غضبانة لها 20 سنة وما طلقت، ما السؤال؟ لا السؤال عني، هي ما زالت زوجة على أي حال، ما زالت زوجة على أي حال. نعم. أفترض سؤالا إلى أن يأتي الإخوة بأسئلتهم. أقول بالله تعالى التوفيق، هل سجود السهو واجب؟ يرى جمهور العلماء وجوب سجود السهو، لكن من نسيه فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. أيضا أقول إذا سهى الشخص فسجد للسهو، وقام من سجود السهو وسهى أيضا، سهى مرة ثانية، فلا سهو بعد السهو. رجل أحمد أبو عبد الله، أرى نساء يذهبن إلى الجمعة يلبسون البناطيل، فما الحكم؟ بناطيل إذا كانت بناطيل ضيقة استريتشات كما يسموها العجمية، كثير من أهل العلم يمنع من الصلاة في هذا، بل بعضهم يبطلها. على أبو يوسف أحبك الله الذي أحببتنا فيه أعلى. التدخين حرام، الأخت سناء بنت فارع، نعم التدخين حرام لأنه مضر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تقول أمها عندها انزلاق غضروفي وهي بتتحرك بس للحمام، وبتقوم للحمام بس، تقول مش قادرة تتوضأ وتتيمم وتصلي على السرير وهي نائمة. إن كان بإمكانها أن تتوضأ ألزمت بالوضوء، إن عجزت عن الوضوء تيممت. ورزقك الله يا سعد بن توفيق الفردوس كما سألت لنا، هل الدعاء للمتوفي عنه يخفف عنه؟ نسأل الله ذلك. ما حكم صلاة الصبح الساعة 11 عند الصحيان؟ يا وحيد الأحمدي، يا وحيد اتق الله في نفسك، صلي صلاة الصبح الساعة 11 على أي حال إذا استيقظت من غير تفريط الساعة 11 صليها، أما إذا كان هذا شأنك فراجع نفسك وراجع إيمانك، فإن التخلف عن صلاة الفجر شأن كثير من أهل النفاق بل شأن المنافقين. أدخل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيدي لو يجد أحدهم عرقا ثمينا ومرمتين حسنا وين لشاهد العشاء. زوجها لم يعد يستطيع الباء لمرض سكري، وأنا عمري 40 سنة ولي أطفال، ماذا أفعل؟ أخاف أن أنظر إلى غير، إن استطعت الصبر صبرت، وإلا فلك أن تطلبي الفراق. ما حكم الصيغة المسمى بالصلاة النارية؟ لا أصل لها. نسأل الله أن يفرج كربكم يا أهل غزة. ما حكم أهل الفترة؟ أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هل تجوز الصلاة في مسجد الفندق في الحرم المكي في الأدوار العليا؟ نعم تجوز. ما حكم تداول الأموال في البورصة؟ أنصحك بالبعد عن البورصة، لأن البورصة فيها عامل مشترك بين كل الشركات، سواء الشركات الحلال أو الشركات المشبوهة أو الشركات الحرام. العامل المشترك هو جهالة المشتري بحقيقة ثمن السهم. يعني إذا قالوا لك ثمن شركة سهم شركة الاتصالات بألف جنيه، أنت ما تعرف الحقيقة. ابتعد أسلم لدينك. صار ابن عرفة، ما حكم صلاة الفجر بالبيت مع الزوجة والأولاد جماعة؟ لا تفعل يا أحمد، صلي في المسجد والزوجة تصلي مع الأطفال في البيت. إذا سأل الإمام وكنت متأخرا عنه ولم أسه معه وسجد للسهو، أسجد للسهو مع إمامك. أحمد بن فتحي، رجل سافر إلى الخارج ويريد من مطلقة أن يسافر إليه أولاده، وأمهم ترفض ينظر إلى سبب الرفض وسبب الطلب. يقول نحن ندرس في بلادنا يا من لا أعرف اسمك باللغة الأجنبية، ما أعرف أقرأ اسمك بهذه اللغة العجمية، وليتك وليت الإخوة الذين يكتبون أسماءهم بالإنجليزية يعدلون إلى اللغة التي نزل بها القرآن الكريم والتي تحدث بها النبي الأمين. أما التعاجم فليس علامة خير، التعاجم ليس بعلامة خير للشخص أن يتعاجم ويكتب اسمه باللغة الإنجليزية وتفزلك هذه الفزلكة إلا إذا كنت أنت أعجمي. أما نحن كمسلمين نكتب باللغة التي نزل بها القرآن الكريم ونتعامل باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما إذا اضطررنا لشيء نعم، لا نقول إن تعلم الإنجليزية حرام، لا أبدا، لكن إذا لم تدعو الحاجة إلى لغة العجم اعتز باللغة التي نزل بها كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتز بأن تخاطب ابنتي بأباها وأمها بقول يا أبي يا أمي، ليس بابا ماما والتانت والأنكل والنينة والتيتا وكل هذه التي يتعجم بها الناس الآن ويظنون أنهم سعداء بها، حتى ترى البنت البالغة الحاملة لكتاب الله المنتقبة تقول تيتا. ما تيتا هذه؟ لا في كتاب الله تيتا ولا في سنة رسول الله نينة، بارك الله فيكم. يقول السائل بنتي مخطوبة وتقدم لها آخر وهو لا يعلم، فهل يجوز مقابلة العريس الجديد قبل إنهاء الخطبة مع القديم؟ لا يجوز، إذا كانت تمت الخطوبة وعلم أن بنتك مخطوبة لفلان أو فلان علم أن بنتك مخطوبة له وكلاكما وافق، فلا يجوز أن يتقدم إلا بعد إعلان أول أن ما بيننا وبينك قد فك، وكذلك أو هو يترك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال بعض العلماء إن قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن تكون الخطوبة تمت ورضي الشخص بالفلانة ورضيت فلانة بالشخص ورضي الأولياء كذلك. أما إذا كنتم في مرحلة استقرار ومرحلة استشارة جاز لآخرين أن يتقدموا. جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني حين لم تبدي لهما رأيا، فقال أما معاوية فصنوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع صرها ناعتقه، لكن أنكح أسامة بن زيد. يقول يعمل في مطعم ويشتري طلبات المطبخ ويريد صاحب السوبر ماركت اللغة الإنجليزية أن يعطيني مبلغا من المال لأنني أشتري من عنده، أخبر شركتك والذين أرسلوك أن صاحب السوبر ماركت الذي الدكان المتكامل أو المحل المتكامل يعطيني مالا أخذه أو لا، لأنه ممكن يأخذ يعطيك المال ترغيبا له فتتغاضى عن عيوب سلعته. أخبر أصحابك الذين أرسلوك. هل تجوز الصلاة بثوب أصابه بول وقد غسله بالماء؟ تجوز ما دام قد غسل. هل ثبت شيء عن النبي في التسليم على الناس أثناء صعود المنبر؟ عن رسول الله الأسانيد فيها ضعف، لكن أبو بكر وعمر صح عنهما ذلك، وعندنا عمومات إذا لقيه فليسلم عليه، فسلم على الناس. ما معنى قول النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ المعنى واضح إلا أن الحديث ضعيف. ما حكم صلاة في حقل العنب خوفا من دخول صلاة أخرى مع العلم أن العنب مشبوه؟ العنب إذا كنت يعني تعمل في مزارع عنب كي يصنع منها الخمر فابتعد إذا كنت موقنا بذلك. قلت تريد أن تتزوج ولكن إن تزوجت أخذوا منها أبناءها. طيب تعطيهم أبناءهم؟ تريد أن تتزوج يا مطلقة وتريد أن تتزوج تعطي الأبناء لأبيهم. ما حكم عيب خلقي؟ لا تقوله، كل خلق الله حسن، ولكن ممكن التعبير بلفظ آخر. حرم نعمة البصر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن ما نقول عن الأعمى عيب خلقي. قل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، سميه الأعمى، سميه ذو اليدين. فعبر بتعبير، عبر عن الله بتعبير يليق بالله سبحانه وتعالى. دهام، هل يجوز أخذ الجزية الأوروبية مع الحفاظ على ديني؟ توابع الجنسية هذا هامة هي إذا كان من توابع أخذ الجنسية أنهم يأخذون ابنتك المدرسة ويعلمونها الرقص إجبارا، وإذا اعترضت حكمت فأنصحك أن تفعل ما يقربك من الله، انتبه لدينك، إذا أمرت بقتال دولة مسلمة ستقاتل من أجل الجنسية التي معك، والجنسية لن تنفعك في الآخرة، يعني لا ينفعك في الآخرة أن تأتي بجنسية أمريكية وتقول يا ربنا مع جنسية أمريكية، يا ملائكة الله مع جنسية أمريكية، كل هذه ارميها في المزابل، ارميها في المزابل، لن تنفعك الجنسية الأمريكية ولا الجنسية الألمانية ولا الجنسية البريطانية في آخرتك، إنما ينفعك أن تكون من المتقين القائمين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغرنك الحياة الدنيا. حمد البدوي صحة حديث لا ضرر ولا ضرر، الحديث صحيح وعليه العمل، كيف يتوب الإنسان بعد نزول انتقام الله منه؟ استغفر الله ولا ييأس ويرد المظالم إلى أهلها. لا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء كثيرة يا محمد ابن سيد، تأتي في محلها إن شاء الله. ما حكم الاستحاضة بالنسبة للصلاة والجماع؟ لا تمنع من هذا ولا من ذاك، أحبك الله يا كرم كما أحببتنا فيه. هل ثبت عن النبي شيء مرفوع في المسح الجورب؟ لم يثبت شيء مرفوع في المسح الجورب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم شراء السلعة مسروقة؟ حرام عليك أن تشتري السلعة المسروقة وأنت مشارك في الإثم والعدوان. حديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، الحديث ضعيف الإسناد، لما رجع النبي من الطائف هو ضعيف الإسناد، لكن الدعاء به كدعاء يجوز. أحمد الدمرداش، هل يجب على المرأة أن تستر قدمها في الصلاة؟ هذا مستحب وليس بواجب. محمد بن صلاح، حكم توريد الطوب لبناء الكنائس. ما حكم شراء سلعة مع احتمالية أن تكون من نسي دينه ومات؟ من نسي دينه ومات، خلاص نسي، لكن إذا أولياؤه عالم الدين ألزموا بالسداد. هل ثبت دعاء خاص بالامتحانات؟ في كل يا رب سهل لي كل عسير. إذن هل يصح المسح على الجورب يا حمزة البدوي؟ قلت حجة الذين قالوا بذلك القياس على الخف، وكذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خمسة ورد عنهم ذلك. ألم يثبت عن 17 صحابي بالمسح على الجورب؟ قلت عدد من الصحابة، أما حصرهم لا أستطيع حصرهم. ما حكم قراءة الجمعة وقرآن الفجر؟ قرآن الجمعة وقرآن الفجر في المساجد بالطريقة التي تحصل الآن لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أما قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا فهو القرآن المتلو في الصلاة. ما علامات الطهر من الحيض؟ علامتان، الجفوف والقصة البيضاء. هل يلزمني كارت الفيزا الخاص بالمشتريات؟ هل يجوز استخراجه؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح يجوز استخراجه، وإذا كنت ستبقى إلى أن يخرج الوقت ويحل عليك الربا لا. وجزاك الله خير يا سعد بن توفيق. أقول يا أخي سعد بن توفيق، أنا أضفت الوصلة ابن لأنها سنة المسلمين، سنة المسلمين إثبات الوصلة بين الابن والأب، إثبات الوصلة بين الابن والأب. محمد ابن عبد الله سيد ولد آدم، ومريم ابنة عمران، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش، لم يقل زينب جحش، ولم يقل سعيد المسيب، ولم يقل عمر الخطاب، ولم يقل علي أبو طالب، إنما علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب، عائشة بنت أبي بكر. كذلك أحمد لم يقل أحمد ابن أحمد حنبل، إنما يقل أحمد ابن حنبل، لكن الكفار هم الذين يقولون جيمي كارتر، شارلي ديجول، ليفي إشكول إلى غير ذلك. فإسقاط الوصلة ليس من شأن المسلمين. صحة وضع طين في فم فرعون، حديث وضع جبريل الطين في فم فرعون حتى لا يقول لا إله إلا الله لا يصح. ما حكم العمل في الحلاقة؟ العمل في الحلاقة إذا كنت تحلق اللحى لغير عذر تأثم لأنك مساد على الإثم والعدوان. يقول إنه يسكن في المنصورة ولي أرض زراعية في الشرقية، هل يجوز قصر الصلاة وجمعها في هذه الأرض عند السفر؟ لا يجوز، لا يجوز. عفوا، ساكن في المنصورة لك أرض زراعية في الشرقية، هل يجوز قصر الصلاة وجمعها في هذه الأرض عند السفر يوم واحد ولي استراحة هناك؟ استقرارك يا جمال إن كان في المنصورة وذهابك إلى هنالك عارض فقط، فحينئذ يجوز لك القصر. أما إذا كان لك داران إقامة، وهذا وارد أن يكون للشخص منزل في الشرقية ومنزل في المنصورة ومنزل في القاهرة، تتم في كل هذه المنازل إذا كنت متنقلا وتسكن هنا وهنا. أما إذا كان أصل سكنك في المنصورة وذهبت بصورة عارضة إلى أرضك الزراعية في الشرقية، فلك أن تقصر حينئذ. حديث أهل البلاء لا ينصب لهم ميزان، لا يصح ولا أعلم له أصلا. رجاء الدعاء لأخت مات، الأخ مات وزوجته وابنته في حادث، الله يرحمهم رحمة واسعة، حبك الله. هل السلطان لا ينازع في ملكه حتى يترشح أحد أمامه؟ الأنظمة التي نعيشها ليست أنظمة شرعية، بارك الله فيك. الأنظمة التي نعيشها الآن أنظمة ديمقراطية، الأنظمة التي نعيشها الآن أنظمة ديمقراطية، والديمقراطية كما لا يخفى عليك شيء، والإسلام شيء آخر. الإسلام شيء آخر، الديمقراطية التي حكم الشعب للشعب بمواطنيه الشعب تخالف ديننا الذي هو حكم الله للشعب. فنحن مسلمون نقول إليه سمعنا وأطعنا. الديمقراطية تقتضي الحريات، ونحن لسنا بأحرام، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. الديمقراطية والليبرالية من أعمالهما ومن معتقد من أفكارهما أن تحر ما لم تضر، ولكن نحن لسنا كذلك، بل قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقول بحلم بقط أسود، تعوذ بالله من القط الأسود ولا تحدث به. ودائما كثير من الناس يقولون القط الأسود شيطان في المنام، عياذا بالله من ذلك. على أي حال تعوذ بالله من هذه الأحلام ولا تحدث بها. من أين يبدأ الصف الثاني في الصلاة؟ يبدأ من خلف الإمام. إخواني، كأن الوقت قفز وأشرف على الانتهاء، فأذكر نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأذكر نفسي وإياكم بالعمل الصالح والكلم الطيب والخلق الحسن والنوايا الطيبة، فإن صاحب القلب الطيب لم يضيع ولم يخيب بإذن الله. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فعليكم بطيبة القلب والخلق الحسن والقول الطيب والعمل الصالح. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بأن هذه المذاهب التي وفدت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية واللينينية وغير هذه المذاهب، مذاهب كفر وضلال، علينا بالابتعاد عنها والحذر منها. وكذلك المذاهب المارقة كالتكفير وكالتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء الماكر، كل هذه مذاهب ضلال، علينا أن نبتعد عنها وأن نتقيها. هذا، ودائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله والإقبال على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزود بزاد التقوى وابتهاد لباس التقوى. هذا، وأشكر الله أولا وأخيرا، فله الحمد في الأولى ولا الحمد في الآخرة، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذا لا تفوتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس، إخوانهم بارك الله فيهم وفي مساعيهم، شكر الله لهم وشكر الله لكم لحسن متابعتكم. جمعنا الله إياكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،